إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ما زال عن اليهود اللي منعتهم العصبية الدينية ان هم يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ناس عندهم تعصب لدينهم وكان ينبغي عليهم ان هم يفهموا الحق، لكن هو حصل عنده غشاوة، عمل افعال منعته انه يفهم الدين. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة الاستعلاء الديني، ان واحد يقول احنا اهل العلم وما ينفعش انه يسمع كلام دين من غير حد، واحنا اللي فاهمين كل حاجه واحنا اللي عندنا الحق. فربنا سبحانه وتعالى عتب على اليهود وجعل اليهود من الكفار لانهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطه مهمه، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بعث رسول ما بعثش رسول هباء ولا لعبا ولهوا، انما بعث رسول ليبلغ عن الله. الوحيد اللي مسموح له انه يتكلم عن الله وانه يقول ان الكلام ده هو كلام الله وهذا الكلام لم يسمع من قبل هو الرسول. يعني لو واحد جه من البشر كده وقال لهم انا بقول لكم ايه، وقام مؤلف ايتين او مؤلف كلام او شعر او قصه وقال ده ربنا بيقوله لكم، هل الله سبحانه وتعالى يترك هذا العبد يتكلم باسمه او يبلغ عنه دون ان يكون هو حق؟ لا، ربنا بيقول: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. يقولوا ان العلامه الفارقه بين الرسول وغيره او مدعي الرساله مدعي النبوه، لو واحد كذاب بيدعي انه نبي واحد نبي، العلامة الفارقة فيها في علامات بينهم، حتى وإن كان هذا مدعي النبوة عنده خوارق للعادات وشعوذة وسحر، حتى لو كان بيقول للسماء أمطري تمطر والأرض أخرجي تخرج زي المسيح الدجال في آخر المسيح الدجال في آخر زي في آخر الزمان. إيه العلامة الفارقة؟ العلامة الفارقة إن ربنا لابد إن هو يقيم عليه الحجة، إن الرسول مأذون إن هو يتكلم يقول إن الكلام ده من عند إيه؟ من عند ربنا، لكن غير رسول لازم ربنا يقسمه، لازم يقيم عليه الحجة، لازم يضحض. قال: أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. إن الشياطين بتتنزل على هؤلاء مدعي النبوة، هؤلاء أصحاب الرسالات المزعومة، تمدهم وتؤزهم بخوارق وبأشياء الناس تتهبل بيها، يلبسوا على الناس الحق بالباطل. لكن هل هذا الله سبحانه وتعالى يتركه؟ لا، يقول لك انت هتعرف. هعرف منين يا رب؟ هتعرف ان ده راجل صالح وده راجل فاسد، ده راجل شيطان كده اخلاقه اخلاق شياطين، ده راجل كذاب، ده راجل غدار، ده راجل خائن، لكن ده صادق وامين. هتعرفه من شخصه وتعرفه من كلامه، ان الكلام ربنا لا يترك احد يتكلم عنه ولا يتكلم يبلغ عنه الا اذا كان ايه؟ إذا كان رسول. ولو ما كانش رسول يحصل إيه؟ زي مسيلمة الكذاب، زي الأسود العنسي، زي طليحة الأسدي، الناس دي راحت فين؟ اتكنست. طيب، من الحاجات المهمة قوي في موضوع الرسول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل طاعة أحد واجبة في كل ما يقول إلا رسول. يعني ربنا بيقول لك لو أنا بعت لك رسول عليك أن تطيعه، عليك أن تؤمن به، عليك أن تصدق كلامه، عليك أن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه ظاهرا وباطنا في كل الأشياء. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طب بقية الناس، هل ربنا أوجب على أحد أن يطاع زي الرسول يقول لك انما الطاعة في الايه؟ في المعروف. اي حد من البشر الوالدين لو امروك بحاجة لو معروف اطيعهم، لو رئيسك امرك بحاجة في المعروف طيعه، لو الزوجة زوجها امرها بحاجة في المعروف تطيعه، فيما سوى ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ الخالق. يبقى الرسول هو الوحيد اللي ربنا جعل على الجميع، على جميع البشر ان يصدقوه ظاهرا وباطنا، على جميع البشر ان يطيعوه في كل الاوامر، على جميع البشر ان يأتمروا بامره وينتهوا ايه؟ بنهيه، على جميع البشر ان يصدقوه في كل شيء. يعني لو صدقوا في بعض الاشياء وترك بعض الاشياء كده اسمه كفر به. يبقى الوحيد اللي لكن بقيه البشر انا عادي ممكن اوافق واحد في حاجه واخالف في حاجه، انا ممكن اوافق واحد في حاجه واخالفه في حاجه، انا ممكن اؤمن بواحد في حاجه واكفر به في حاجه، لكن الرسول لابد ان تؤمن بكل ما جاء به كله على بعضه. لو امنت ببعض ما جاء به وكفرت ببعض، يعني لو واحد قال لي والله انا مؤمن ان الرسول ممكن يقول كلمه ديت فناخد منه الصلاه وناخدش منه الزكاه، يقول له انت ايه؟ أنت كفرت به، أنت لم تؤمن به. ولم يجعل الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى لم يجعل الله سبحانه وتعالى النار والعذاب والوعيد إذا خالفت أمر أحد إلا الرسول. يعني جعل الناس إذا كفروا بالرسول أو لم يؤمنوا ببعض ما جاء الرسول أو لم يؤمنوا بهذا الرسول جعل الله عليهم الإيه؟ العذاب. ده مع مين؟ مع سيدنا محمد بس ولا مع كل المرسلين؟ مع كل المرسلين. فسيدنا موسى لما بعث كان على بني إسرائيل أن تؤمن بموسى عليه السلام. طيب وقبل سيدنا موسى كان في سيدنا إبراهيم وكان في سيدنا إسحاق وكان في سيدنا يعقوب وكان في سيدنا يوسف وكان في الأسباط، يقول لك يؤمن بهم لكن هو ملزم بشريعة مين؟ موسى عليه السلام. فإذا آمن ببعض ما جاء به موسى وترك بعض ما جاء به موسى فإنه كفر بموسى، وإذا كفر بموسى فإنه كفر بباقي الأنبياء. لذلك اليهود كفرت النصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والنصارى كفروا اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على ايه؟ على شيء، وهم يتلون الكتاب. لان الايمان برسول مقتضاه انك تؤمن بجميع المرسلين، عشان الامه الوحيده اللي بتؤمن بجميع المرسلين هي مين؟ هي امه النبي صلى الله عليه وسلم. الامه الوحيده اللي بتؤمن بجميع الكتب هي مين؟ هي امه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك ان انت الوحيد اللي ينفع تتكلم بالكتب السابقة. يعني لو جالك واحد من اليهود بيحتج عليك بيقول لك القرآن بتاعكم بيقول كذا، تقول له ايه؟ تعالى تعالى انت مؤمن بالقرآن؟ انت ما ينفعش تحتج بالقرآن. انا ممكن احتج بالانجيل لكن انت ما ينفعش تحتج بالقرآن، لان مقتضى احتجاجك بالقرآن يقتضي انك انت ايه؟ تؤمن بانه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا امنت انه جاء من عند الله ينبغي عليك ان ايه؟ ان تصدقه في كل ما جاء به. فانت بالذات ما تتكلمش في القرآن. انا هبطل لك، انا مش هسمع الكلام الاول اصلا. لو انت عايز نتكلم بالقران انا موافق، بس ده مقتضى ان انت هتايه؟ انك انت صدقت بان هذا كتاب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من انزله الله سبحانه وتعالى عليه وانه كلام الله. تمام كده. اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم هنا كده اصبحوا مؤمنين ولا كفار؟ اصبحوا مؤمنين ولا كفار؟ كفار. ليه؟ لأنهم ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكان على جميع من بعث فيهم رسول أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي بعث فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمين؟ للعالمين. قال وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى إلى، قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ربنا لما بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم لليهود بدأوا يقولوا إيه؟ إحنا أهل العلم، إحنا أهل الحق، إحنا أهل الكتاب، إحنا اللي عندنا الدين، إحنا اللي فاهمين الدين، إحنا ما حدش ينفع يكلمنا في الدين، أنت مين أنت؟ ده أنت عربي أمي مالكش ما تعرفش في حاجة، لكن إحنا أهل العلم، إحنا أهل الكتاب، إحنا أهل التاريخ الديني، إحنا الأنبياء كلهم من نسلنا. فربنا سبحانه وتعالى كفر هؤلاء ودعاهم إلى الإسلام، ثم قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. قال له دول كذابين. من الحاجات الدقيقة في النفوس البشرية ان واحد يستعلي بتاريخه الديني، يقول لك ايه ده انا كنت زمان حافظ القرآن كله، ده انا متربي في المسجد الفلاني، ده انا كان، ده احنا كنا كنتم. انت بتستعلي بتاريخ، انت عليك ان تفعل الان، عليك ان تتغير الان، عليك ان تنتقل الان الى مرحلة دينية جديدة، عليك ان تؤمن الان ايمان جازم. لكن انت بتتكلم على تاريخ، على حاجات كنت بتعملها زمان. اليهود كانوا بيتكلموا على حاجات بيعملوها زمان ويزكوا انفسهم، فربنا قال لهم ايه؟ الله يزكي من يشاء. وبعدين قال لهم انتوا كذابين، انظروا كيف يفترون على الله الكذب. ان واحد شأنه في نفسه انه اعظم من ان يستقبل الدين من اهل الدين. تخيلوا كده يا جماعة، اليهود رفضوا انهم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ عشان شايفين نفسهم احسن. فربنا سبحانه وتعالى ليه؟ انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. هو ايه اللي كفى به اثما مبينا؟ ايه الاسم المبين اللي كفاية؟ يقول لك ده كفاية يخش يدخل صاحبه جهنم، مش محتاج حاجة تانية معاه. يفترون على الله الكذب، الكذب على الله ده مما حرم عبر التاريخ. مما حرم ايه؟ عبر التاريخ. انا قلت لكم من شوية لو ان احد تكلم باسم الله او تكلم وقال ان الذي يقوله هو كلام الله وهو كذاب، ماذا يفعل الله به؟ لابد ان يقيم عليه الحجة، لابد ان يبين انه كذاب. هنا اليهود ربنا بين انهم كذابين ازاي؟ القرآن. الناس اللي فيهم ايات انه فضحهم، إن قال لهم أنتوا كذابين في وشهم، انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. وبعد كده حصل مشهد كده. إيه المشهد ده؟ مشهد أنت بقى عندك نوع من أنواع، هم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم بدأ يبقى عندهم نوع من أنواع العداوة الشخصية، اللي هو إيه؟ أنا مش هسمع الراجل ده بالذات. طب مش هسمع الراجل ده بالذات هنعمل إيه؟ قاموا رايحين لقريش، مجموعة من اليهود راحوا لقريش، قال لهم انتوا ايه اخبار محمد بن عبد الله معاكم؟ قالوا له قريش، قالت لهم احنا بنعديه، ده راجل بيسفه الالهه، بيقول الالهه ما تنفعش ما تضرش. اليهود بيعتقد ايه في المشرك العرب، في عباد الاصنام والاوثان؟ كفار قريش او قريش كانت قالت لك ايه؟ وثنيين بيعبدوا اصنام. واحد بيجيب تمثال وعبده. اليهود بيقولوا على عباد الاصنام ايه؟ اليهود نظرتهم لعباده الاصنام ايه؟ كفار. اليهود لما الناس عبدت واحد اللي هو فرعون كانوا مكفرينه، مش عبدت اصنام، يعني مش عبدت مجموع، ده عبدت ايه؟ واحد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصه صراع بني اسرائيل مع فرعون كان عشان فرعون ايه؟ قال لهم انا ربكم الاعلى واحد. الاصنام ده مش واحد، الاصنام ده ايه؟ الهه. فاليهود يعتقدون اعتقادا جازما ان العرب وثنيين كفار لا قيمه لهم ولا دين لهم ولا مساحه لهم في الاخره عند الله. تمام كده؟ لكن لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام في المشهد هيحصل ايه؟ يا ترى اليهود هيقولوا ايه؟ اليهود راحوا للقريش وقال لهم اخبار محمد معاكم ايه؟ قال لهم محمد احنا بنعاديه. قال لهم احنا كمان بنعاديه. تعالوا نتجمع في الكعبه ونقف نصلي عند الكعبة وإحنا أهل العلم والكتاب، وهذه كعبة أبينا إبراهيم، وهذا المكان معظم محرم، وندعي ربنا أن ربنا إيه، ونتعاهد عند الكعبة أننا نقاتل محمد ما حيينا. ده لقاء الحلفاء، دي الحرب العالمية، اليهود وقريش تعاهدوا عند الكعبة في مكان ديني مقدس على حرب مين؟ على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيك العرب قال لك طب ما ناخد بنت كده وناخد شهادة. وطول عمرهم الشيك العرب بينظروا لليهود إن هم أهل العلم المتقدمين، أهل القوة، أهل التاريخ، أهل المال والسلاح. فقال لهم بقول لكم إيه؟ عايزين نحكمكم، مين فينا أحسن؟ إحنا ولا محمد؟ اليهود بيتسألوا سؤال واضح صريح، عارف هو زنقه في الكورنر كده وياخد منه شهادة. اليهود بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام حسدا، مش عايزين يسلموا، مش عايزين ينزلوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما حدش يقول لهم بعد كده اسمعوا واطيعوا. يقول لك انا اللي اقول، انا ما حدش يقول لي، خايف ان هو ينصاع للحق عشان ما يكسرش نفسه. والحق بيقول لك لازم تكسر ايه؟ لازم تكسر نفسك، ولو ما كسرتهاش هتتكسر، هتتكسر في الاخر، هتكسرها يعني هتكسرها، الله قاهر فوق عباده. فلو ما كسرتش في الدنيا هتتكسر في الاخر، فالكسر احسن لك. ولو ما زلتش لله هتذل لغيره، فتذل لله احسن لك، بدل ما تتذل لشهوه، بدل ما تتذل لفلوس، بدل ما تتذل لمنصب، بدل ما الناس تذلك اتذل لله احسن. اليهود اتسالوا سؤال واضح وصريح، مين احسن، احنا ولا محمد؟ احنا ده اللي هو مين؟ مشركي قريش. نحب يعبد صنم، وواحد بايه؟ بيسجد لله. الاثنين اعداء. عارف الظلم في الحكم، عارف لما يبقى عندك غل يعميك عن رؤية الحق. الطبيعي السؤال ده محتاج حد يفكر فيه. لو سألتك كده وانت ما تعرفش حاجة خالص، بقول لك ايهما اقرب، اللي بيؤمن بالله ولا بيؤمن بالاصنام؟ يعني اليهود اقرب ولا عباد الاصنام للحق؟ وكلاهما فيه باطل. اليهود مش محتاجة حاجة، اليهود مؤمنين بأنه لا إله إلا الله، صح كده؟ فدي مش محتاجة أصلا كثير كلام. ده قبل بعثة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين كفار، بس في واحد كافر أكفر من آخر. إن في واحد كافر مؤمن بالله بس مش مؤمن بالرسول، وفي واحد كافر لا مؤمن بالله ولا بالرسول. فحتى الكفر دركات. لما اتحط اليهود قدامهم النبي صلى الله، لما اتحط اليهود قدامهم النبي عليه الصلاه والسلام والمشرك العرب، قام الراجل قال لهم ايه؟ لا لا لا لا لا، الموضوع ده بقى محتاج تفاهم، ده محتاج ان احنا نقعد له. قال له طيب اقعد لنا يا سيدي، قول لنا. قال لهم انا عايز اعرف انتوا ايه دينكم عشان اعرف احكم كويس. ايه دينكم؟ قالوا له ديننا، تعالى بقى ما نقول لك احنا ديننا ايه. احنا ديننا احنا بنطعم الحجيج، احنا بنقوم على رفادة البيت وسقاية الحجيج، احنا بننظف البيت، احنا بننفق على الفقراء. قال له طب محمد بيعمل ايه؟ قال له محمد ده بيقطع الارحام. عارف تناول الدين تناول جزئي، تناول اخلاقي، ده بعيدا عن كنه واصل الدين اللي هو لب الاعتقاد. لما جه يتكلم في الدين قال له ايه؟ ما قالوش ده احنا بنعبد اصنام وبعبد اله، ما قالوش احنا بنعتقد ان الاصنام تنفع وتضر، وهو يعتقد ان الله وحده ينفع ويضر. ما قالوش احنا بنعتقد ان الاصنام ترزقنا، وهو يعتقد ان الله هو الرزاق. ما قالوش ان في جنه ونار واحنا لا نؤمن بالاخره وهو يؤمن بالاخره. انما قالوا ايه؟ اخلاق. ولما جم عند الاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام صادق وامين، النبي عليه الصلاه والسلام شجاع وكريم، النبي عليه الصلاه والسلام قوي، النبي صلى الله عليه وسلم حكيم. ما اتكلموش على الاخلاق دي، وما اتكلموا عن ايه؟ اتكلموا على الحته اللي هم بيحبوها. مشركي قريش راحوا لليهود قال لهم احنا ده احنا بننظف الكعبه، ده احنا بنسقي الحجيج، ده احنا بنطعم الناس اللي بتيجي من بره مكه. امال محمد بيعمل ايه؟ محمد ده بيقطع الارحام. اليهودي عمل ايه؟ الظالم الفاسد الحسود اللي تناول الامر لان هو مصلحته الشخصيه فيه، أما قال له إيه؟ قال له أنتم أحسن من محمد دينا. يا لهوي، أنت عارف لو قالوا أي حاجة إلا دينا ديت، أي حاجة يعني، لو قال له أحسن من محمد مثلا أكتر مثلا فلوس منه، أحسن محمد مثلا شكلكم عاجبيني أكتر منه، عاداتكم أكتر منه، إيه أصل أنتوا لكم أي معيار، حتى ممكن تفكر فيه. لكن دينا عباد الأصنام يبقوا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام الموحد الذي ملأ الأرض علما وكرما وخلقا ودينا وتوحيدا، أحسن منه؟ قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إيه النصايب دي؟ هذه المصيبة، إن واحد يكون معاه دين وإن دينه ده يوديه إنه يحكم غلط تماما، وإن هو يرفع أشياء ويخفض أشياء، وإن هو يحكم بالظلم التام على باقي البشر، ليس لأن هذه هي الحقائق، إنما لإيه؟ إنما لأجل مصلحته الشخصية. عارف لما تبقى أنت راجل كده ربنا علمك حاجة وبعد كده تتسأل عن حد تاني بتاع دين، المفروض تتناول الأمر إزاي؟ تتناول الأمر بالعدل والإحسان، إنما أنت تناولته بإيه؟ تناولته بالظلم والحسد، تناولته باسمك وباسم مصلحتك الشخصية. ربنا بيقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، تاني أوتوا نصيبا من الكتاب، قال له الناس اللي آمنت بجزء من الكتاب، وما كان عليهم إن هم يؤمنوا إيه؟ بالكتاب كله. إيه الكتاب كله؟ التوراة كلها اللي فيها بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتاب كله، الكتب اللي نزلت كلها من إيه؟ من عند الله. ما تؤمنش ببعض الكتاب وتكفر ببعض الكتاب، ولا تؤمن ببعض الكتب وتكفر ببعض الإيه؟ الكتب. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. المشركين العرب قال لهم ايه؟ طب اقول لكم ايه بقى؟ شكلكم اصلا يهود كده كذابين. احنا كذابين؟ قال له ايوه انتوا كذابين، انتوا جايين تضحكوا علينا عشان توقعوا بينا وتطلعوا انتوا كذبانين فيها. برضه المشركين العرب ايه؟ دماغهم شغاله. قال طب ونثبت لك ازاي ان احنا مش كذابين؟ قال له تسجد معايا للصنم ده. عارف لما تتحط في موقف يقول لك انت كذاب، انا مش كذاب، يقول لك لا انت عشان بقى مش كذاب تعمل لي كذا، مش عامل لك كذا. اليهود عملوا ايه؟ هات يا عم الصنم نسجد له، سجدة تفوت ولا حد يموت، وسجدوا للصنم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت ده اللي هو بيقول لك كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم، سواء كان شيطان، سواء كان بني ادم، كل ما عبد، كل من طغى الناس في وضعه في نصاب غير نصاب، ده اسمه طاغوت. هنا ربنا بيقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هم يؤمنون ولا يكفرون؟ ما احنا قلنا كل مؤمن بشيء مش معناه انه هو مؤمن بالله، وعادي لو واحد يؤمن بالجبت والطاغوت، هل هو هذا هو الايمان؟ يعني ينفع نقول ايه؟ بما انه يؤمن بالجبت والطاغوت اذا هو من المؤمنين، وربنا قال اول هو يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال له عادي، هو يؤمن بالجبت والطاغوت، يؤمن ببوذا، يؤمن بصليب، يؤمن باي ما يؤمن به، هذا ليس هو الايمان المحمود عند الله، هذا هو ليس الايمان الذي ينجي عند الله، هذا ليس هو الايمان الذي يكون لك به مكانه تدخل به الجنه دون عقاب عند الله، ده مش الإيمان المطلوب. فربنا بيقول إيه؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمن بالإيه؟ بالأصنام، ويجعل هذه الأصنام طاغوت، طغيان، مجاوزة الحد في رؤية الأشياء، ظلم. وبعدين مش بس يؤمن بالجبت والطاغوت، ده عمل مصيبة أكبر، حكم على النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ حسب حكم على النبي عليه الصلاه والسلام ان هو دينه قليل. قال لي من مين يعني؟ عارف لما تلاقي واحد بيقول لك على واحد مسلم ده اشر من اليهود والنصارى، تبص له كده هو حضرتك تايه ولا يعني انت بتسوي بين من يسجد لله وبين من يسجد لصليب؟ بتسوي بين من يؤمن بالقران ومن لا يؤمن بالقران؟ انت تايه يا ابني، اي عقل هذا؟ طب ممكن لو عايز تقيدها مثلا تقول ايه في هذه النقطه؟ هما بيقولوا كذا وهو قال كذا، فقوله هنا اشر من هذا القول، لكن على بعضه كده لا يسوى بين الموحد وغير الموحد. اليهود عملوا ايه؟ خدوا زاوية من زوايا النظر وقاموا مفخمينها وضخمينها وقاموا عاملينها ايه؟ وقاموا حكموا على النبي عليه الصلاة والسلام ان هو اقل دينا من مشركي العرب وعباد الاصنام. قال ايه؟ يقولون للذين كفروا هؤلاء، بيقول لك للكفار، بيقول لك لواحد جايب اللات والعزة بيسجد له، بيقول له مين الاحسن، محمد ولا اللات والعزة؟ محمد ولا اللي بيعبد اللات والعزة؟ قول انت يعني مين احسن دين، ابو جهل ولا نبي عليه الصلاه؟ قال له ازاي نفكر ابو جهل بيعمل ايه؟ قال له ابو جهل ده حكيم الزمان، ابو جهل ده سيد قريش، ابو جهل ده كان بيطعم مكه وبيسكن الحجيج. قال له ومحمد بيعمل ايه؟ قال له محمد جاء بتقطيع الارحام. محمد من ساعه ما جه واحنا في مشاكل، من يوم كل يوم يخش في مشاكل، الابن بيتخانق مع ابوه والاب بيتخانق مع ابنه والزوجه بتفارق زوجها عشان كلامه. شوف لما جه عند ابو جهل عمل ايه؟ حط الحته اللي هو عايزها. لما جه عند النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ حط الحته اللي هو عايزها. قال يقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني هؤلاء الكفار، اهدى من الذين امنوا سبيلا. قال له طريق الكفار احسن من طريق محمد. ده مش ظلم، ده فساد. عارف لما ربنا يمكن لك، لما ربنا يمكن لك ويبقى انت الناس بتستنجد بيه، تقول لك تعالى احنا عندنا مشكله ما بين فلان وفلان، وانت اللي هتحكم، وانت تكون عندك مشكله مع فلان ده عشان بينك وبينه حسد، تعمل ايه؟ تحكم بالعدل ولا تحكم بما يتناسب مع هواك؟ اليهود لما طلب منهم ان يقولوا كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار احسن من النبي عليه السلام، اهدى من الذين امنوا ايه؟ سبيل. قال تعالى اولئك الذين لعنهم الله. هم اللي كانوا جايين لمكه يعملوا ايه؟ يستنصروا، جايين لمكه عشان ياخدوا منهم نصره. فربنا قال لهم ايه؟ قال لهم ده انتم ملعونين، وانتم فاكرين نفسكم هتنجوا، وانتم فاكرين لما انا حطيتكم في موضع ان انتم اللي تحكموا وان الناس بتسمع كلامكم الان، متخيلين ده هيستمر؟ متخيلين انتوا هتنتصروا لما تروحوا تؤازروا مشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ متخيلين ان مشرك العرب هينجوكم من عذاب الله؟ متخيلين ان النبي عليه السلام ان ربنا هيبعثه ومش هيجعل له نصرة وقوة؟ انتوا مش فاهمين حاجة خالص. ربنا سبحانه وتعالى كرم بني اسرائيل على العالمين وقت ما امنوا، ولعن بني اسرائيل لما كفروا. وده يعلمك ان مفيش حاجة بتستمر. انت هتقول لي السلام كنا الان ستحاسب على افعالك. قال اولئك الذين لعنهم الله. هنا ربنا بيعلمنا ازاي نعدل في الكلام حتى لو كان على غير هوانا، نعدل في الحكم حتى لو كان على غير ما نبتغي. قال اولئك الذين لعنهم الله. اليهود قديما، اليهود قديما ايام سيدنا موسى، لما بعث فيهم موسى عليه السلام، كان عليهم ان يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتبعوه. اليهود قالوا لسيدنا موسى ايه؟ قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. هم ايضا خالفوا موسى عليه السلام. اليهود تاريخهم على الانبياء مش تاريخ مشرف ولا حاجه، لكن هنا لما جم يحكموا على الأحفاد بقى، الأجيال اللي بعد كده، الأجيال اللاحقة، لما طلب منها أن تحكم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ قالوا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله. مين لعنهم الله؟ اللي عملوا كده. عملوا إيه؟ إن هم ظلموا في حكمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، انهم افتروا على الله الكذب، انهم ادعوا انهم اهل الحق، انهم زكوا انفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، انهم رفضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، انهم حطوا ايديهم في ايد الشيطان عشان يواجهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال لهم انتوا فاكرين نفسكم انتوا بتفلفصوا، دي مسألة وقت، انتوا فاكرين نفسكم هتنتصروا؟ لا لا لا لا لا خالص، فلن تجد له نصيره، يعني الله سينصر النبي وان هؤلاء لن ينصرهم احد، لا مكه ولا اليهود. ربنا قسم اليهود في بني النضير في بني النضير، وكسر اليهود في بني قينقاع، وكسر اليهود في بني كويزه، وكسر اليهود في خيبر، وكسر مكه في معارك كثيره حتى كان اخره فتح مكه. قال ولن تجد له نصيرا. قال له اللي ربنا بينصره مكمل، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا هينصره. قال ام لهم نصيب من الملك فاذا لا ياتون الناس نقيرا. هنا ربنا يا جماعه بيعلمنا هو المشكله كانت فين عند اليهود. تفتكروا كانت المشكله فين؟ ام لهم نصيب من الملك، يعني الناس دي لو كانت ملوك تفتكروا كانوا يعملوا ايه؟ فربنا قال ايه؟ قال كان بخله لما تملك مش عايز يتركها، عنده حرص على الملك. فالحقيقه والسبب الرئيسي اللي خلته يكذب ويتكلم على الله بافتراء ويكذب النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الكلام ده على ويظلم في الحكم على النبي عليه الصلاه والسلام، كان صراحه ان هو ايه؟ حرصه على الملك. حريص بيقول ايه؟ ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس، يعني ايه نقيره؟ النقره، عارفين نقره؟ النقير التمره لها نواه، في منتصف النواه بتلاقي فيه ايه؟ خط كده منقور، عارفينه؟ ده اسمه نقيره، ده بيضرب مثلا على اقل شيء. ربنا بيقول ان اليهود اذا كان لهم اي نوع من انواع الملك فانهم يستاثرون به ولا يعطون صاحب الحق حقه لحبهم للملك، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. يبقى مين اللي ضيع الدين؟ ايه اللي ضيع دين اليهود؟ ايه اللي ضيع دين اليهود؟ الحرص على الملك. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو عنده اي نصيب من الملك مش عايز يدي حقوق، مش عايز يدي الحقوق للناس، الحقوق للناس، مش عايز يعطي كل ذي حق حقه، مش عايز يعيش الحقوق، مش عايز يعيش العدل، هو عايز يعيش الايه؟ الاستئثار، البخل. البخل صفه سيئه؟ يعني لما تبقى بخيل ده دي حاجه حلوه ولا حاجه بسيطه؟ لما يبقى بتحب دايما الحاجة كلها تبقى معاك ومش مع حد تاني، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ النبي عليه الصلاة بيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. بيقول لك أكتر حاجة تضيع الدين زي ما لو جبت كده ديب وحطيته في وسط حظيرة مليانة غنم، تفتكر الديب هيعمل ايه في الغنم؟ هفرمها. فبيقول لك لو انت عايز تسيب دينك يتفرم يضيع يتاكل يلتهم زي ما الغنم هيفترس من قبل الذئبان، نعمل ايه؟ من قبل الذئبين تعمل ايه؟ قال له خليك حريص. يبقى ايه اللي بيضيع الدين؟ الحرص. حرص على ايه يا رسول الله؟ قال على المال والشرف. لما يكون حريص ان هو يبقى هو الاشرف، هو الاعلى، هو الاحسن، هو اللي بيشار اليه بالبنان، هيخلي عنده مساحه من مساحات الظلم. عشان كده ربنا لما تكلم عن الاخره ليه؟ قال تلك الدار الاخره، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. يبقى اللي عايز علو في الارض مال وشرف ده هيعمل ايه؟ دينه هيضيع، بيعرض دينه للخطر، بيعرض دينه للخطر. اليهود اللي افسد دينهم بعد ما كانوا اهل الكتاب، بعد ما كانوا اني فضلتكم على العالمين، بعد ما كانوا ناس معروفين في وسط الناس كلها واهل العلم، بعد ما جت العرب كلها قاطبه لما تحصل مشكله يقول لك لا لا اليهود دول بتوع ربنا، اوعى تيجي ناحيه الناس بتاعت ربنا. كيف لعن هؤلاء؟ لعن هؤلاء لما ايه؟ لما بخلوا، لما استأثروا، لما حرصوا على أن يكون الخير والملك فيهم ولا يكون في غيرهم. وده حق أصلا؟ لا، مش حق. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم نصيب من الملك فإنا لا يؤتون الناس نقيرا. ولا هما كان عشان عندهم ملك ومش عايزين يدوا الناس حقوقها. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مين الناس هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس، أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله وما آتاه الله من صحبة وما آتاه الله من نصرة. قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال طب ما احنا ادينا لكم قبل كده ملك كتير، انت بتحسد الناس على عطاء ربنا؟ انت عايز العطاء كله يبقى عندك انت لوحدك؟ انت مش عايز تعترف بالحق عشان انت عايز تبقى انت اللي دايما في الشرف وفي الصورة؟ انت مش عايز تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان تفضل انت الوحيد اللي مطاع؟ انت خايف تقول ان ده حق وخايف تتبع الحق عشان خايف على تاريخك؟ طب ما احنا آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. طب ما ربنا سبحانه وتعالى جعل في آل إبراهيم، آل إبراهيم هنا في إسحاق وإسماعيل، آل إبراهيم هنا في إيه؟ في إسحاق وإسماعيل. إسحاق فيه يعقوب من أبناء إسحاق إيه؟ يعني سيدنا إبراهيم خلف مين؟ خلف سيدنا إسحاق وخلف سيدنا إسماعيل. سيدنا إسحاق خلف سيدنا يعقوب، سيدنا إسحاق نبي، سيدنا إسماعيل نبي، سيدنا يعقوب من نسل إسحاق نبي، سيدنا يوسف من نسل يعقوب نبي. الأصباط إخوة يوسف بعد ما تابوا أصبحوا أنبياء. ومن نسل يوسف عليه السلام بعد مئات السنين موسى وهارون، وبعد موسى وهارون بمئات السنين داود وسليمان، وبعد داود وسليمان بمئات السنين زكريا ويحيى وآل عمران وعيسى بن مريم. كل دول أنبياء من نسل مين؟ من نسل إسحاق اللي هو مين؟ ابن إبراهيم. طب سيدنا إسماعيل الطرف الآخر ما فيش حد من أولاده كلهم بقى نبي، ولا حد من أولاده كلهم بقى ملك، لكن من نسل إسماعيل مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال طب ما احنا أعطينا لآل إبراهيم، لأبناء إبراهيم، الله سبحانه وتعالى بعد بعثة إبراهيم جعل جميع الأنبياء في نسل إبراهيم، وهذه كرامة لإبراهيم عليه السلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى بعد جعل كل النبوة بعد نبوة سيدنا إبراهيم في مين؟ في آل إبراهيم. ليه مش حد تاني يعني؟ سيدنا إبراهيم بسل، تعب، كذب. سيدنا إبراهيم شال الدين لوحده في الأرض. سيدنا إبراهيم راح بنى الكعبة في مكان ما فيش فيها أصلا حد بيصلي، قول له يا رب ما فيش حد بيصلي هنا، حد موجود، واللي موجود كفار. قال له ابن الكعبة الصحراء. سيدنا إبراهيم عاش الوحدة في إقامة الدين، عشان يقيم الدين لوحده، ما فيش حد حواليه ولا حد معاه ولا حد بيعينه. فربنا سبحانه وتعالى جعل كرامة لإبراهيم أنه يكون جميع الأنبياء بعد إبراهيم في مين؟ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. سيدنا محمد لما بعث قال إيه؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم. أنا سيدنا إبراهيم دعا. سيدنا إبراهيم ده يعني أدعيته عجيبة، الواحد شايل هم الناس ودعوة الناس للتوحيد بعد مئات السنين، بيدعي في عقاب العقاب العقاب وابعث فيهم رسولا منهم. يعني هو عارف انه مش هيعيش لهم، بس هو عنده يقين في الله. فربنا بيقول لليهود هو انتوا بتحسدوا بترفضوا النبي عصام ليه؟ عشان حريصين على الملك، ولا انتوا بترفضوا عصام عشان حسدتوه؟ الحسد مصيبة؟ يعني البخل مصيبة؟ البخل والحرص مصيبة؟ مصيبة. وحدثت الأنفس الشح، ان الشح ده يضيع دين، يضيع الدين. شح يقول لك حاجتين يضيعوا الدين، الجبن والبخل، وحاجتين يقيموا الدين، الكرم والشجاعة. هنا اليهود ربنا فضحهم في أفعالهم، ثم فضح الله نفوسهم. قال لهم انتوا عملتوا كده عشان لأن لأنكم تحرصون على الملك ولا تفرطون فيه ولأجل أنكم عندكم حسد. حسد ده مصيبة يا جماعة. يعني إبليس حسد آدم فالتهم الحسد ما, ما, ما, ما كان في قلبي من إيمان وما كان في نفسي من توحيد فكفر إبليس. ممكن حسد يوصلك لكده؟ يعني لما تبقى قاعد تبص كده فلان لا مش هيبقى احسن مني وعايز كل نعمة عند فلان تبقى عندك وتتمنى زوال النعم عن فلان عشان تبقى معاك، تفتكر دينك هيروح فين؟ دينك هيروح في السبانخ، دينك هيروح مش هيرجع. هنا اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوه، تمنوا أن يكون ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الخير عندهم وأن يزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده انعكس أفعالهم، لكن ربنا فضح إيه؟ فضح نفوسهم. هنستفيد إحنا إيه؟ نستفيد إن إحنا محتاجين نبقى عندنا مساحة من مساحات المراقبة، نبقى فاهمين إن ربنا مش هيعديها لنا. من يعمل مثقال درجة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درجة شرا يرى. محتاجين نفهم إن إحنا ممكن نخدع الناس كلها لكن مش هتعرف تخدع ربنا. انت ممكن تظهر قدام الناس كلها بالصوره اللي انت عايزها لكن اوعى تتخيل انك مش مفتوح عند ربنا. وربنا سبحانه وتعالى بيمهلك. ربنا امهل اليهود سنين كثيره وجالهم الامتحان، يا اما تنتقلوا وتتكسجوا وتكونوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كتير من احبار اليهود امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفعهم الله سبحانه وتعالى بالايمان، او انك انتوا تظهروا على ايه؟ على فساد قلوبكم وهنا هتلعنوا ولا حد هينصركوا في دنيا ولا فين في اخرة وهتتفضحوا. هنا ربنا فضح نفوس اليهود بايه؟ بشيئين اختم بهم اللي هم ايه؟ الحرص البخل والايه؟ والحسد. لذلك احنا حذرنا من هذين، من الحرص والحسد، انك ما تحسدش حد وبالذات ما تحسدش حد في دينه. فلان ربنا اعطاه صوت طيب وبيقرأ القرآن، فلان ربنا اعطاه حسن بيان، فلان ربنا اعطاه حسن فقه، فلان ربنا اعطاه قبول. هذه اخلاق او هذه اشياء ينبغي ان تبارك، تفرح بيها، تبسط، تقول الحمد لله ان في ناس عندها كذا وفي ناس مبسوط. لكن في ناس بتحس انها عندها مشكلة لما يقول له على فكره فلان ده صوته حلو قوي، يقول له مش قوي يعني، انت مالك يعني زعلان ليه؟ يقول له فلان بفضل الله ربنا كتب له قبول في كذا كذا، يقول له اصل عنده شويه مشاكل. زعلان ليه؟ ما بيعرفش يقول حاجه حلوه على الناس، ما بيعرفش نفسه لا تطيب انه يثبت الخير للناس. لذلك احنا امنا ان احنا اذا رايت شيء من اخيك يعجبك فقول اللهم بارك، بالذات في الدين. إياك أن تحسد وإياك أن تحسد في الدين، لأن حسد الدين مصيبة، لأنك تتمنى زوال الدين كفر، تكفر بالله سبحانه وتعالى لو تمنيت أن يعم الكفر. وأنت لو تمنيت زوال الدين هيجي مكان الدين إيه؟ كفر. والحرص أنك أنت تبقى حريص لدرجة أنك أنت الحرص يعميك. في ناس كده يا جماعة، يعني في واحد ما بيشوفش الا نفسه، ما بيشوفش، عارف يقول لك لابس نظارة حديد. يعني لابس نظارة حديد يعني ما بيشوفش، البعيد اعمى، عمى بيشوفش، ما بيشوفش الناس محتاجة ايه، ما بيشوفش حقوق الناس ايه، ما بيشوفش الا نفسه وان هو عايز ياخد كل حاجة ويستهزئ بكل حاجة. احنا امينا ان احنا نرى الحق ونتبع الحق ونتخطى نفوسنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقد اتينا آل ابراهيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. قيل ان هذا اي ان الله جعل هذا في بني اسرائيل قبل، فلماذا الان ترفضون وقد اخذتموه من قبل؟ وقيل أن هذا تبكيت لهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا من نسل إبراهيم، فلماذا تكفرون به وأنتم تؤمنون بإبراهيم عليه السلام؟ فربنا مش قال لهم عن سيدنا موسى ولا عن سيدنا عيسى ولا عن سيدنا داود ولا عن سيدنا سليمان ولا عن سيدنا يوسف الأسباط، إنما قال إيه؟ ولا عن سيدنا يعقوب وإسحاق، إنما أتكلم على مين؟ عن سيدنا إبراهيم. جاب لهم تاريخهم الأول، قال لهم أنتم الأول خالص من أول إبراهيم، وربنا جعل الملك في آل إبراهيم، ملك الدين، جعل الدين سلطان، وجعل سلطان الدين في آل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاء واجتباء، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى آل إبراهيم، قال لهم أنتوا طول عمري النبوة في آل إبراهيم، فلماذا تحسدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من آل إبراهيم؟ أو أنكم طوال حياتكم كانت النبوة والملك، ملك الدين وسلطان الدين فيكم، فلماذا تحزنون وقد أخذتموه من قبل؟ الله يجتبي إليه من يشاء، الله أعلم حيث يجعله رسالته، إن مش باختياركم، مش أنت اللي بتقسم، اللي بيقسم الله سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، يعني هناك من آمن بإبراهيم وهناك من كفر به، هناك من آمن بملك أو بنبوة الأنبياء وهناك من إيه؟ من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء اليهود، هنا يا جماعة هنا مسلمين ولا كفار؟ لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيه السبب؟ سهم على الملك. وحاجة تانية، والحسد، ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. حسود عايزك ايه؟ تبقى من كفار ليه؟ عملت لك حاجه يا عم انت؟ انا جيت ناحيتك؟ حسد، مش عايز يشعر ان في حد مؤمن اكتر منه. طب ما تؤمن انت اكتر منه، طب ما تتبع الحق وربنا سبحانه وتعالى يعليك، وربنا واسع، يعني هي جنه واحده، هو اصل واحد اللي هيلحقه. لو ان الله اعطى لكل بني ادم اعلى ما يتخيله الانسان ما نفذ ذلك من ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يعني هو لو ربنا اداك 100 مليون قصر هينقص مثلا، خلاص كده الاصول خلصت، ممكن يديني 200 مليون. رحمه الله واسعه وعطاء الله واسع، كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مين قال ان عطاء ربنا بيخلص ولا فضل ربنا بيخلص؟ ليه الحاسد تحسد ليه وتنشغل بما اعطاه الله للناس ليه وانت مالك؟ انشغل بنفسك. يبقى اليهود كان عليهم ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عليهم ان يتخلصوا من الحرص، كان عليهم ان يتخلصوا من الحسد. فلما لم يتخلصوا من الحرص والحسد خذلوا في وقت احتاجوا فيه الى التوفيق، كانوا محتاجين ان ربنا يوفقهم في الاختيار، لكن هم ايه؟ ما نظفوش نفسهم، سابوا نفسهم حسودة وسابوا نفسهم بخيلة، فلما اتحطوا في الموقف الصعب عملوا ايه؟ اختاروا اختيار غلط. الاختيار غلط ده كان وداهم فين؟ وداهم في جهنم، اولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم الله من رحمته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.